مسألة الموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة هل فيها مزية؟ نعم. جاء في حديث عبد الله بن عامر في المسند وغيره من أنه من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر، إلا أن هذا الحديث عامة العلماء من المحققين على ضعفه، وقد صححه بعض المعاصرين كما صححه جماعة من المتقدمين، لكن إسناده لا يستقيم. ومن حيث المعنى كذلك ليس هناك معنى لفضيلة الموت في هذا، لأن الموت ليس أمرا كسبيا حتى يرتب عليه فضل. صح يعني الموت في المدينة هنا له فضل، لكن الموت في المدينة يكون فيه عمل وهو ملازمة المدينة السكنة فيها، لكن فيما يتعلق بمثل هذا يعني لا يتحرى الإنسان أن يموت في يوم محدد، ولو كان هذا فاضلا وشهيرا وثابتا لتمنه الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تمنى الموت يوم الجمعة، إنما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه، جاء عن أبي بكر الصديق أنه سأل عائشة في يوم الجمعة أي يوم من هذا، فقال عفوا سألها في يوم الاثنين أي يوم من هذا، فقالت هذا يوم الاثنين، فقال أرجو ما بين ساعتي إلى غروب الشمس، وهذا من حرصه على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يوم وفاته، فأمل أن يكون موته في يوم الاثنين، ولم يرد تمني الموت يوم الجمعة، والحديث في ذلك ضعيف، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، ولكن هذا الأمر منتشر عند كثير من الناس يا شيخ، من مات يوم الجمعة تجد أنهم دائما يقولون يرجى له خير كونه مات في هذا اليوم. أي نعم صحيح، لكن استنادا لهذا الحديث الذي قال به بعض أهل العلم إلا أن إسناده ضعيف. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخ.